الحمد لله، الحمد لله الكريم الوهاب، جعل في مرور الأيام عبرة لأولي الألباب، وحث على المحاسبة والتأهب ليوم المآب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأواب، خير من تاب وأناب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحساب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، إن في اختلاف الليل والنهار تذكيرا بقرب الرحيل من هذه الدار إلى دار الخلود والقرار، جنة أو نار. قال الله: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أيها المسلمون، وإن مما يوجب علينا الذكرى ويجعلنا نقف وقفة أولي النهى أننا في هذه الأيام نودع عاما ونستقبل عاما، نودع عاما قد انقضى أدنانا من الأجل وذهب بما فيه من عمل، وغدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا هي الأعوام تمر سراعا بلا توقف، وكذلك الأعمار معها تمضي ولا تقف، نسير إلى الآجال في كل لحظة وأيامنا تطوى وهن مراحل. قال الله تعالى عن نفسه المقدسة: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. عباد الله، وإذا كان ذهاب الليالي والأيام بالنسبة للغافلين اللاهين مضي يوم ومجيء آخر فقط، فإنه عند أولي الألباب باعث حي من بواعث التفكر، ومصدر متجدد من مصادر العظة والتدبر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله. وقال بعض الصالحين: كيف يفرح من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله، وحياته تقوده إلى موته؟ وكان يزيد الرقاشي رحمه الله يتمثل كثيرا بهذا البيت: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. أيها المسلمون، هكذا كان السلف الصالحون رضي الله عنهم أجمعين يجعلون من مرور الأيام والشهور والسنين مدكرا ومزدجرا، فيحملهم ذلك على عمارتها بالطاعة والأعمال الصالحة لتكون لهم مدخرا. قال الحسن رحمه الله تعالى: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بصالح العمل فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ومن هنا كان أبو حازم رحمه الله تعالى يقول: عجبا لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم مرحلة، ويدعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة. عباد الله، ونحن إذ نودع عاما من أعمارنا قد تصرمت أيامه وقوضت خيامه، حقيق بنا أن نستيقظ من رقدتنا وننتبه من غفلتنا ونعرف حقيقة هذه الدنيا فنكون فيها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أيها المسلمون، ولئن كان أهل الأموال والتجارات يقومون في آخر كل عام بعمل تصفية وجرد حسابات لينظروا الطرق التي ربحوا بها فيتوسعوا فيها، والطرق التي خسروا بها فيجتنبوها، فما أحرانا ونحن نودع هذا العام أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة نستجلي فيها عامنا كيف أمضيناه، ووقته كيف قضيناه، وننظر في كتاب أعمالنا على ما طويناه وماذا أودعناه، فإن كان خيرا حمدنا الله وشكرناه، وإن كان شرا تبنا إلى الله واستغفرناه. وهذه المحاسبة أيها الإخوة الكرام قد حث عليها وأرشد إليها الله جل وعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها الإخوة الكرام، وإن لنا في سلفنا الصالحين من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين خير أسوة، فكم وكم خلوا بأنفسهم فحاسبوها وعاتبوها وأنبوها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل بستانا من البساتين وما عنده أحد وقف مع نفسه يناديها قائلا لها: عمر أمير المؤمنين، بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك. ويقول مالك بن دينار رحمه الله: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أنت أيها الأخ الكريم، حاسب نفسك في ختام هذا العام، وسل نفسك عن فرائض الله تعالى هل أديتها، وعن حدود الله هل اتقيتها، وعن حقوق العباد هل وفيتها. ما حالك مع الصلاة؟ هل تؤديها مع الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها؟ هل ما زلت مقصرا في حضور صلاة الفجر وشهودها؟ أم ما زلت غافلا عن تلاوة كتاب الله جل وعلا؟ قف يا رعاك الله مع نفسك، وألجمها بلجام التقوى، وألزمها كتاب الله جل وعلا، وقل لها: يا نفس، وقل لها: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى